الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا بلدا آمنا. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي مع الدرس 33 من دروس فقه الدعوة إلى الله، لنكمل الموضوع الذي بدأناه وهو البناء التربوي. إذ مثلنا نسمحتيغ الحضرين نفذاد نهدر في الدعوة إلى الله، في الداعية إلى الله، نناد بشذيلي ذي الداعية ينجحا، ذي الداعية نقزمرنا ذي السوض الأمانة نسيدي ربي إي مثلا أمكن يلاق أمكن يلها يحواج أذي فنوي منيس هذه بنو إيمانيس ذقين يعنان الإيمان العقيدة، البناء العقائدي الإيماني هضرنا عليه بالتفصيل. معناته لا يمكن أن يكون هناك داعية إلى الله وهو صاحب عقيدة مهزوزة أو ضعيفة، لا يمكن. في الدرس اللي فات تكلمنا عن وحدة الأديان، دعوة وحدة الأديان إلى آخره، مما ذكرناه أنه اليهودي أو النصراني أثن فنون أسنخدم الساسي جهدا باش مارس شقعا أذي لذا مسناو ذو نسعى ين باز سوليد ذي العاقدة نسن باش أذي الصفر باش أذي السوض الدعوة المسيحية الدعوة اليهودية أكن فغولا وغورا أكن فغولا المشاكل وري تسايس وري عقوم وري فتشل. نكون يريث مثلا ذي الإسلام لأن دوين ريخذ من الدواء يتساوني مثلا سافري المستقيم سافري ربي ذنفي يحواج ذي فنومانيس هذه فنومانيس الجانب الإيماني الإيمان لقضي العبد المؤمن يقسع نوليس يتشورذ ربي نقارس قبيليث يتشورذ الإيمان ذوين يفان إيمانيس ذوين يعني نصرف قا تربية خطر ما يسعى الإيمان نتسا يسعى العقيدة، ولكن أريد صور بارا يزمر الحال إمذانا أذرول نسي الدين الإسلام خطر ما كنت زرام الدين المعاملة يكون إمذانا لكني تظلي يارك ربي رمضان يارك ربي، ولكن يارك يذي يذنغ وقل صح بالنسبة إليه الدين المعاملة. وكذلك ذي فنومانيس من ناحية العلمية أتفضي نسعى الإيمان يسعى ترفقا إما يخص المسني يخص المعرفة يخص العلم ورزمرا ذي السيوض الدعوة ما كن يلاق يلاقص البناء العلمي، يحوج كذلك البناء المنهجي يلاقى ذي سعو ينمطد المنهج أرث السيوض غل هدف ثقيا كويث مثل لدنا نهضر في لسنت يوث يوث نفك البناء الإيماني نفذان ذي الحلقة ثنية الدان البناء التربوي. أيث مثلا ند العبد الداعية إلى قد يسع الصفات الصفات يلهاني قرزن مزورد الصفة مزوروث ذا شوت ذا الصدق تيذت إلى قد العبد الصادق ذا العبد نسخي الديف ذا العبد يهدر نثيذت يهدر نصح دائما وأبدا باش ثمن يمذانا إما إلا يونزران تو يهضر ثيذت مما سيد يهضر في الدين وستمنر أسين شيني نولف وثهضر ضر ثيذت يوساقيني مثل ضر ثيذت يزمر وستمنر كذلك هضرت في صفة السناث اللي هي الأمانة إلى قضية العبد الأمين. ناد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم سمى ناس محمد الأمين الصادق الأمين. نبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل ما يبعث كرسول يعني قبل 40 سنة معروف يريم ذانا ذي العبد يهضر في ذت ذي العبد يتحافظ في الأمانة. يأذوني الكفار جن غرس الأمانة خطر نظرانت ماشي ذي العبد يتخانن ذي العبد يتحافظ في الأمانة. نهضر في الشيء جينيث مثلا الدرس نعدان الدرس بس جينيث مثلا نهضر في الصفة ثلاثة صفات يوثن الصفة اسمس الحلم في صرعة في السنة لكن دكولنت قرنس العفو ثان جاروث الصبر ثلاثة صفات